فما متاع الحياة الدنيا فرق شيخ أنور إلا ولا تضروا شيئا إلا والله على كل شيء قدير. انت عملت كله انت على الصوت تاني إلا تنصروا فقد نصره الله صلى الله عليه وسلم إلا تنصروا فقد نصره فقد نصره الله أخرجه الذين كفروا بارك الشيخ أنور. الله أكبر. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار عليك يا اخي والله يا ولد نعم نعم بس كده يا عم انت تعب روحك لما تسكت اسكت اسكت اسكت خالص انت قاعد تسمع بس ده دورك انت الا تنصر وأيده بجنود يقول لصاحبه لا نحزن إن الله معنا. يقول عبد إن الله قد عاتب الأمة بأكملها في هذه الآية إلا سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي استقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم في داخل النار واستقبله الحبيب في الأرض الشريفة ولما حمل جنازة سيدنا أبي بكر ودخلوا به على الحبيب صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك يا سيدي يا رسول الله سمع صوتا يقول ادخلوا الحبيب على الحبيب وبعد إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحال هذه التلاوة القرآنية من العهد المبارك التي تلاها على مسامع حضراتكم على مرض أعلام التلاوة وأولي الأسر العربية والعالم الإسلامي وأقارب الدعوة في الوزير العربي والمقيم بالقاهرة وقيل بالقارب الشيخ أنور بن الشحات.